في اللقاءات المقبلة، لكنني قبل أن أتعرض لهذا الخلاف العلمي بين أهل العلم أود أن أقف مع أجمع وأشمل وأطول الأحاديث في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حديث أو هو حديث جابر بن عبد الله الطويل في صحيح مسلم. أحببت أن أجعل الحديث مقدمة بين يدي هذا التأصيل العلمي لأقوال أهل العلم في إهلال النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، فأرجو أن تنتبهوا معي لهذا الحديث الجليل المبارك الذي لو وقفت مع مفرداته ونقلت لحضراتكم فقط أقوال أهل العلم لاحتجت والله إلى لقاءات ولقاءات. فهذا الحديث بدون أدنى مبالغة يشتمل على عشرات الفوائد بل ومئات الأحكام. الحديث رواه مسلم ورواه الإمام أحمد في مسنده وغيرهما. قال الإمام أحمد، هذه رواية الإمام أحمد في المسند، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا جعفر بن محمد، حدثني أبي قال أتينا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو في بني سلمة، بكسر اللام بني سلمة، فسألناه عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، وهنا استدل بعض أهل العلم بهذه الكلمات على أن الحج على التراخي وليس على الوجوب، وقالوا لو كان الحج على الوجوب لعجل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج ولكنه لم يفعل. وللجواب على ذلك أقول لقد أجل النبي صلى الله عليه وسلم الحج لأسباب، أهم هذه الأسباب أن المشركين كانوا يطوفون بالبيت وهم عراة، فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يطهر البيت الحرام من هذا المظهر فلم يحج إلا بعدما أمر ألا يحج البيت بعد اليوم عريان. ثم الراجح من أقوال أهل العلم أن يتعجل المسلم حج الفريضة لما رواه أحمد في مسنده من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. فأنا أرجو من المسلمين لا سيما في هذه الأوقات العصيبة التي يتلاعب فيها لا أقول بمشاعر المسلمين بل بأركان دينهم وأصولهم وثوابتهم، حتى اتخذت بعض الدول كتونس مثلا قرارا بإيقاف الحج في سابقة لأول مرة في التاريخ الإسلامي كله من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. أنا لم أتحدث عن الموضوع بانفعال وعاطفة مجردة عن العلم وعن التأصيل أبدا، لا أحب ذلك، لا أريد أن أقلل من شأن العاطفة، ولكن في الوقت ذاته لا أريد أبدا أن تجرفنا العاطفة بعيدا عن التأصيل والتدليل. لماذا هذا القرار؟ لماذا يتلكأ الآن كثير ممن عقدوا النية على حج بيت الله الحرام وهو حج الفريضة، والرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بالتعجل بحجة الفريضة؟ تعجلوا الحجة يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. لماذا يتلكأ الآن كثير من الناس القادرين المستطيعين على الحج؟ ولماذا سحب كثير من الناس أوراقهم وأموالهم بعدما قدموها لشركات السياحة أو لشركات الحج؟ البعض يجيب: أولم تعلمون أنتم أيها المشايخ قول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ أولم تعلمون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار؟ فنحن لن نلقي بأنفسنا وبأيدينا إلى التهلكة في هذا الوباء الذي يعرف بإنفلونزا الخنازير. أنا أود أن أبين لأمتي الحبيبة التي سكن حبها قلبي وأغار عليها ورب الكعبة وعلى دينها، ولا أحب أن يتلاعب بها الكافرون والمنافقون ومن يسيرون على دربهم ويلفون لفهم. حتى منظمة الصحة العالمية لم تقل إلى الآن لو أخذنا بأقوالهم، لم تقل بأن إنفلونزا الخنازير صارت وباء من الدرجة التي تعلن فيها المنظمة بأن المرض قد انتقل إلى مرحلة الوباء. إلى الآن لم يحدث. خلاص، هذه الخطوة العملية أو الخطوة الأولى لتأصيل الموضوع تأصيلا شرعيا. سنأخذ أقوال هؤلاء مع أنني أخذ أقوالهم بكثير من التحفظ في أي باب من الأبواب. لا أقول ذلك أيضا من باب أننا ننطلق كدعاة وكطلبة علم من نظرية المؤامرة في أي قضية تتعلق بالغرب، لا أقول ذلك من هذا المنطلق، بل أقول ذلك من منطلق اعتقادنا وإيماننا بقول ربنا: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. وأقول ذلك من منطلق اعتقادنا في وإيماننا بقول ربنا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فإن كان الفاسق المسلم أمرنا نحن بالتبين من خبره، فمن الواجب علينا أن نتبين من خبر غير المسلم وأن نتحقق منه وأن نتثبت منه. ولا ينبغي على الإطلاق أن تلتقط الأمة أي إشاعات أو أي أقوال تثار دخانا في الهواء لتصبح عندنا حقيقة، بل ونبني على هذه الإشاعة الوهمية أحكاما ربما تمس أصلا من أصول ديننا وركنا من أركان ديننا وعقيدتنا. هذا خلل. حتى لو أخذنا بقول منظمة الصحة العالمية، لم تعلن المنظمة إلى اليوم، إلى الآن، إلى الساعة التي أتحدث فيها، لم تعلن أن المرض صار وباء. وأنا أظن أنها لعبة كبرى، أظن ولم أقل على يقين. مصانع الدواء العالمية التي صنعت الفيروس هي نفسها التي ستصنع المصل، والتي ستأكل وتمتص دماء المساكين والفقراء والجياع على مستوى العالم ممن لا يريدون لقمة الخبز، فضلا عن قيمة مصل يأخذونه لفيروس مصنع وموزع. حتى لو سلمنا بأن الفيروس موجود، وأنا لا أعلم ما هذه الضجة التي صدعوا بها الرؤوس وأوهموا الناس وهما خطيرا جدا. أنا أشفق على ولدي وعلى ولدي غيري الذي يذهب إلى المرحلة الأولى من مراحل الحضانة ويلبس الكمامة. يا مولانا الشيخ خلينا ناخد يعني بالحيطة ماشي، بس والله ما في وباء، ده هم نفسهم قالوا ما في وباء، ما فيش وباء. لما هذا الوهم؟ كما أوهمنا قبل ذلك بإنفلونزا الطيور، وذكرت لكم ساعتها في هذا المكان المبارك أنها لعبة حقيرة للقضاء على صناعة الدواجن في مصر وفي منطقة الشرق الأوسط وفي الأمة، لأن صناعة الدواجن في الأمة وصلت مرحلة متقدمة جدا، فهم لا يريدون لهذه الأمة أن تستغني في قوتها عنهم. ثم بعد ذلك إنفلونزا الخنازير، وبكرة إنفلونزا الأسماك، عشان ما تكونش حاجة وتبقى الأمة ذليلة للقمة العيش وفقيرة أمام لقمة العيش. هذا أمر مراد ويخطط له، لأنه لن تستقل الأمة في قرارها السياسي والإعلامي والتعليمي والفكري والتربوي إلا إذا كانت لقمتها من فأسها. لن تكون كلمتها من رأسها إلا إذا كانت لقمتها من فأسها. فهم يحاولون أن تظل الأمة فقيرة، وأن تظل الأمة محتاجة تمد يدها وتنتظر معونة من الشرق ومعونة من الغرب. أنا أقول بملء فمي بعيدا عن العاطفة، والله العظيم لو أعلن حتى هؤلاء أن هذا الفيروس وهذا المرض صار وباء حقيقيا، وقال الصادقون والثقات حتى من غير المسلمين، فمن هؤلاء أمناء لا ننكر ذلك أبدا، من هؤلاء أمناء. أولم يستأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقة في الهجرة ليدله على الطريق واستأمنه على ذلك؟ بلى. فأنا أقول بملء فمي من هؤلاء أمناء، فلو صرح الأمناء المتخصصون من هؤلاء أن الفيروس أو المرض صار وباء، حينئذ سيقول علماء المسلمين أيضا قولتهم ويقولون فلنحدد أرض الوباء. هذه نقطة تانية، فلنحدد أرض الوباء. الوباء ده فين؟ نحدد. والله قالوا في المكان الفلاني، يبقى نعمل حجرا صحيا نبويا، لأن أول من أسس ما يعرف بالحجر الصحي هو محمد بن عبد الله الذي لا يطلق عن الهوى. لا، سبق علماء القرن العشرين والعلماء القرن الحادي والعشرين، سبق. يا الله، بأبي وأمي وقلبي وروحي، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ كما في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف، قال إذا سمعتم بالطاعون في أرض، إذا سمعتم بالطاعون في أرض ولم تدخلوها فلا تدخلوها. الله الله الله الله، طاعون وباء، إذا وقع الطاعون في أرض يبقى حدد. وأنت سمعت بالطاعون وقع في البلد الفلاني، شرعا لا يجوز لك أن تدخل هذا البلد الفلاني وهذه الأرض المعلومة الذي نزل فيها الوباء أو الطاعون. وإذا وقع الطاعون في أرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. خلاص، يبقى هنقول لهم حصل وباء، إن قالوا فيه وباء هم لسه ما قالوش، حتى لو أخذنا بقولهم ما فيش وباء، ده مرض فيروس. اللي مات يا مولانا بإنفلونزا الخنازير على مستوى العالم كم حالة، كم حالة. انت عارف انه سنويا بيموت اكتر من 2 مليون حالة من الملاريا، اكتر من 2 مليون حالة بتموت سنويا بالملاريا، محدش يعرف عنها حاجة، محدش يسمع عنها حاجة. ما يقرب من 2 مليون، ما يقرب من 3 مليون سنويا، هذا بإحصائياتهم هم. وعادي جدا. كان بيموت من الحوادث، حوادث السيارات سنويا في العالم الإسلامي والعربي فقط، إحصائية خطيرة، أكثر من 300,000، وإحصائية آخر إحصائية ما يقرب من 3 مليون حوادث السيارات اللي بيموت بالإنفلونزا العادية. إيه الموضوع؟ إيه الموضوع؟ إيه الوهم اللي عاوزين يخلوا الناس تعيش فيه ده؟ والأطفال والنساء والصغار والكبار وهل اتحلع وفزع وجزع ليه؟ عشان بلاش حج. ليه مولانا الحج؟ ليه؟ عشان الزحام. الله، طب ما لغتوش كاس العالم ليه؟ ولا كاس العالم ما فيش فيه زحام؟ الله، ده آلاف، ده الاستاد بيبقى فيه كم ألف؟ لكسه مكان مفتوح، والله برضو الحجة مكان مفتوح، حتى الحرم مفتوح. سبحان الله، شمعنا الحج والعمرة ليه؟ بصراحة أنا مشفق عليهم قوي، لأنهم حريصين على صحة الأمة، حريصين على صحة الناس، حاجة رحمة تقطع القلب، رحمة تقطع القلب. سبحان الله، والله إنه لضحك كالبكا. هل كأن أنتم خايفين على الناس وعلى صحة الناس؟ الغرب خايف على صحة المسلمين، وإنك بلاش الحج السنة ده عشان الفيروس والوباء. ما فيش وباء، أنتوا قلتوا ما فيش وباء. الأمر الثاني، لو فيك وباء حددوا المكان، إحنا معاكم هنقول ما فيش حد يطلع من المكان ده ولا حد يدخل المكان ده. إنما إيه علاقة المكان بقى اللي يبقى فيه الوباء ببلاد الحرمين؟ إيه علاقته؟ دي نقطة تانية، خلي بالك، إيه علاقته؟ نقول ما حدش يجي من أرض الوباء إلى الحج على رأسه، أنا بحترم هذا، نقول كده، ما حدش يخرج من أرض الوباء إن أعلن الوباء في أرض، ما حدش يطلع منها لا للعمرة ولا للحج لو كان مسلما. على رأسه من فوق، ده كلام علم، وده كلام يدعمه الدليل النبوي. ولا حد من المسلمين ولا حتى غير المسلمين ينصحه أن يذهب إلى هذه الأرض التي ظهر فيها الوباء، إنما علاقة لا في وباء، وما حددتلناش أرض فيها وباء، ولو ظهر الوباء في أرض محددة، إيه علاقة هذا الوباء في هذه الأرض ببلاد الحرمين، بأرض المناسك، بأرض المناسك، بمكة ومزدلفة ومنى وعرفة؟ لأن المدينة مش من المناسك صلى الله وسلم بارك على ساكنها، إنما من الجفاء إنك تبقى هناك وما تزورش النبي وتسلم عليه، زورش المسجد النبي وتسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام. الله، يعني أنت عاوز تصحح الحديث من حجة ولم يزرني فقد جفاني؟ لا صحة له، وقد بينا ذلك. لكن المحب لا يمكن نكون هناك وما يذهبش لزيارة المسجد النبوي والسلام على حبيب الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. الشاهد، عاوز أقول بأن القرار قرار سريع من أخواننا وأهلنا في تونس، قرار سريع، ولو سمح لي أن أخاطب المسؤولين وأن يسمعوا مني كلماتي هذه على شاشة قناة الرحمة المباركة وهي تصور هذا اللقاء الآن، أسأل الله عز وجل أن يقيض في المسؤولين هنالك من يسمع هذه الكلمات، وأن يعيد التعامل مع هذا القرار بصورة أخرى جديدة. ونقول لهم، لم تعلن منظمة الصحة العالمية وباء ثم لم تحدد مكانا للوباء، فلما تمنعون المسلمين والمسلمات من حج بيت رب الأرض والسماوات جل وعلا؟ لا حق لكم في ذلك، لا بدليل شرعي ولا بدليل طبي ولا بدليل عقلي. وأخشى أن نتسابق لإضعاف هذا الركن العظيم، ولذلك أنا أشد على أيدي إخواننا المسؤولين هنا ألا يخطر ببالهم مجرد خاطر في إيقاف ها هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، بل أذكرهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. الله الله الله، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. الحديث رواه الإمام الترمذي وأبو داود وغيرهما بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تابعوا بين الحج والعمرة. فأنا بنصح الآن كل مسلم اللي بدأ يتردد، وأنصح الآن كل مسلمة رزقها الله الاستطاعة والمحرم وبدأت تخاف وتتردد، بقول لها لا، وبقول للمسلم لا، توكل على الله. أنا لست درويشا أهرف بما لا أعرف، وإنما قل توكل على الله وخذ بالأسباب، ولا أعلم سببا شرعيا ولا عقليا يمنعك من الخروج العام إن يسر الله لك ذلك لحج بيت الله الحرام. كثير من الناس سحبوا الأموال، يقول لك يا عم بلاش السنة دي، بلاش السنة دي. وبعض الشركات تقول لك أنا همضيك على إقرار، إن لغيت الحج ملكش فلوس تاني، أي مبالغ دفعتها لا تسترد. يعني حالة حتى من الرعب. والراجل المسكين اللي طالع يحج ده ما تتصورش بيعمل إيه، وشغال بقاله كم سنة عشان يجمع المصاريف دي. وممكن يبيع لو راجل فلاح زي والده والدك، يبيع عزك الله إيراد أرض أو يبيع عنده بهمتين أو عشان يطلع بس يؤدي الفريضة. فأنا أرى حالة من الهلع بلا داعي، وحالة من الجزع والفزع والوهم لا داعي لها. وألمح خيانة شديدة عند أصحاب المصانع الكبرى التي تصنع الفيروس، لتصنع الأمصال لامتصاص دماء الفقراء والمحتاجين والجوع والمساكين. ثم هناك الآن من الثقات من يحذر من التعامل مع المصل لما يسببه من أمراض خطيرة، خطيرة جدا. وفيه نداء الآن إنه لا يستعمل هذا المصل إلا بعد التحقق منه ومن كفاءته، أنه قد يطعم الإنسان بمصل إنفلونزا الخنازير ويصاب ولا حول ولا قوة إلا بالله بأمراض خطيرة منها السرطان ومنها الشلل. وقد سألت بنفسي طبيبا متخصصا في هذا فأكد لي هذا. وينادى الآن المسؤولون على أعلى مستوى في بلادنا بعدم تعاطي هذا المصل إلا بعد التحقق من صحته ومن كفاءته من الناحية الطبية. أذكر بحديث رسول الله: تعجلوا الحجة. اوعى تتردد أيها المسلم، توكل على الله، توكل على الله. يا مولانا ده يعني انت شغل درويشة ولا ايه؟ لا، التوكل على الله هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. انتوا معايا يا شباب؟ التوكل على الله صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب، هذه حقيقة التوكل. مش يقول لك أنا متوكل على الله دون أن يأخذ بالأسباب، لا، ده مش توكل، هذا تواكل. تيجي النهاردة قدامي على المكتب ده أو على الموكيت اللي انت قاعد عليه تبذر بذرة قمح مثلا وترويها كل يوم خميس، وتقول أنا منتظر تثمر وأنا متوكل على الله في إثمار، يقول لك لا، هذا خلل في فهمي قضية التوكل. وإنما التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله، أو كما قال شيخي ابن القيم رحمه الله: التعلق بالأسباب مع رفضها في آن. يعني تتعلق بالأسباب وترفض الأسباب، دي فزورة دي ولا إيه؟ لا أبدا، بس كلام الربانيين من العلماء. التعلق بالأسباب بمعنى أن تباشر الأسباب ببدنك وأن ترفض الأسباب بقلبك، لأن الأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب جل وعلا. قد يتعطل السبب كما عطل الله الأسباب في أحوال كثيرة. النار تحرق، لا، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، خلاص يتعطل فيها السبب فلا تحرق. المية تغرق، لا، عطل الله سببها ألا وهو الإغراق، وحمل الله عز وجل الرضيع المبارك موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الماء، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليه وجعلوه من المرسلين. وهكذا قانون الماء الاستطراق يا حبيبي، قانون الماء الاستطراق. تعرف يعني ايه الاستطراق؟ يعني لو ذهبت الآن إلى شاطئ ترعة ولا بحر ولا نهر، والنهر والبحر يطلق عليهما البحر ولا حرج، يطلق على النهر بحر ويطلق على البحر بحر بنص القرآن الشاهد. لو أمسكت بعصا وضربت بها سطح ماء أيا كان موقعه لشقت عصاك الماء نصفين، وسرعان ما يلتئم الماء ويعود إلى قانونه الأول ألا وهو قانون الاستطراق. لكن الله عطل هذا السبب لموسى حين ضرب البحر بعصا فانفلق كل فرق فكان كالطود العظيم أي كالجبل الشاهق العظيم، وظل الماء على مخالفا لقانونه، لقانون استطراقه المعلوم بأمر رب العالمين سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا خالق الأسباب والمسببات، وهو وحده القادر على أن يسلب السبب خاصيته. فأنت بتأخذ بالسبب وأنت على يقين مطلق أن السبب في ذاته لا يضر ولا ينفع ولا يرزق ولا يمنع إلا بأمر مسبب السبب. عشان كده يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح، كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والترمذي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو، ده أخذ بالسبب، تغدو خماصا أي فارغة البطون، وتروح في وقت الروح في وقت المساء، وتروح بطانا أي قد رزقها الله جل وعلا من حيث لا تدري ولا تحتسب. هي الطير عندها كمبيوتر، عندها شركات، عندها مصانع؟ لا والله، والله أنا ذات أزور رجلا من أهل الفضل ممن وسع الله عليهم، أنا في ناس لها أمور عجيبة مع الله والله، وأحوال عجيبة مع الله. فذهبت إليه في مصنعه يصنع علف، في مصنع من المصانع يصنع العلف، علف دواجن. وبعدين دخلت لقيت كميات ما شاء الله لا قوة إلا بالله من القمح ومن الأرز بتطحن وإلى آخره. لكن لفت نظري بدون مبالغة، والله العظيم بدون مبالغة، تقريبا لم أرى شيئا من الحبوب، وإنما رأيت شبكة متلاصقة متلاحمة من العصافير والحمام واليمام، كله على الحب بيأكل. وبعدين تمشي من جنب الطير ما يطيرش. احنا في الكعبة هنا ولا ايه؟ احنا في الكعبة هنا ولا ايه؟ في ايه عم الحاج فلان؟ فابتسم، قلت له في ايه؟ قال لا انا مانع. قلت له مانع ايه؟ قال لي مانع اي موظف يطير عصفورة واحدة. اه والله. قلت له ازاي؟ قال لي يا مولانا هو الطير ده ملوش رزق. قلت له رزق؟ قال يجي ياخد رزقه من هنا، هو له رزق عندي هنا يجي ياخده، انا طيره ليه؟ هو هياخد الرزق اللي ربنا قدره له ويطير، ويجي كل يوم ياخد رزقه ويطير، زي ما الفقير له رزق هنا الطير كمان له رزق. ايه الامور العجيبه؟ ايه العقيده العاليه دي؟ ده انت بتعمل اسمه يا ابن خيال المآت ولا اسمه ايه؟ ها؟ كنا بندرسه زمان خيال الحق، ها؟ وهم وقفوا للواد مسك البتاع بتاع المصحرات وخايف لو عصفورة جت تبقى عاوز تلعب معاه مصارعة حرة، هي عصفورة قد كده عاوز تدخل معاه حلقة مصارعة حرة، ومش هين عليك تسيبها تاخد حباية قمح. ناس عندها عقيدة وناس عندها يقين وناس عارفة بأن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة، بس هي أخذت بالسبب. أنت حضرتك لسه نايم ما صليتش الفجر وهي سعت في البكور. بارك الله لأمة النبي صلى الله عليه وسلم في بكورها. أنت لسه نايم وظبط المنبه على وقت دق الكارت في الشركة في الوظيفة، إنما أسقطت من حساباتك صلاة الفجر وصلاة الصبح. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا والله أعجب كيف يرزق الله عز وجل أناسا ناموا عن صلاة الصبح، والله أعجب. ولكنه الرزاق الكريم الرحمن الرحيم الودود سبحانه وتعالى. اللهم ارحم ضعفنا يا أرحم الراحمين. يقول سهل بن عبد الله التستري: من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة. خلي بالك من الكلام الغالي ده. من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالأخذ بالأسباب سنة النبي، والتوكل على الله حال النبي، فمن كان على حال النبي فلا يتركن سنة النبي. ده كلام جميل. من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالأخذ بالأسباب سنة النبي، والتوكل على الله حال النبي، فمن كان على حال النبي فلا يتركن سنة النبي. يعني من أراد أن يحقق الإيمان والتوكل كما حققه رسول الله فعليه أن يأخذ بالأسباب كما أخذ بها سيد المتوكلين على الله. النبي قاتل يوم أحد بين درعيه، وما سافر سفرا قط إلا حمل الزاد وركب الراحلة. وادخر القوت كما قال ابن القيم وغيره، ادخر القوت لأهله وهو سيد المتوكلين على ربه. وأنتم تعلمون ما فعله يوم الهجرة من أسباب، ومع كل ذلك في لحظة واحدة تعطل السبب. يا رسول الله، لو نظر أحد تحت قدميه لأبصرنا أو لرآنا. قال: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. والآية: إذا قل لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الشاهد أنني أقول للمسلمين الآن ممن ترددوا وضعفت هممهم وعزائمهم وإرادتهم عن الحج هذا العام بسبب ما يعرف بإنفلونزا الخنازير، أقول لهم: لا تقلعوا بسبب هذا، لأن المرض لم يعلن وباء إلى الآن، ولم تحدد منظمة الصحة العالمية جهة معينة في الأرض كلها صار الوباء فيها موجودا، وعليه فلا يجوز للمسلم أن يتقاعس إن من الله عز وجل عليه بالاستطاعة ما لم يسمى المرض وباء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء عن أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يبصر الأمة بالحق، وأن يردها إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اسمع هذا الخير كله في قولة جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة 9 سنين لم يحج. قال، أي جابر: فنزل المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعل ما يفعل. الله، هل وقفت عند هذه؟ قال: فنزل المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعل ما يفعل. انظر إلى حرص الصحابة رضي الله عنهم على الاقتداء برسول الله. وأنا أود أن أنبه أيضا إخواني وأخواتي ممن ينفقون الأموال الطائلة، ينفقون عشرات الآلاف للخروج لحج الفريضة ويسألون عن أي شيء دون أن يفكروا في أن يسألوا عن عالم في هذه الشركة أو في هذه الرحلة يدلهم على المناسك على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد نسأل عن أي شيء، عن أي شيء، ونهتم بكل شيء دون أن نكلف أنفسنا أن نسأل عمن يكون معنا في هذه الرحلة ليعلمنا المناسك على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نرى أخطاء كبيرة، بل هناك من يقف في وادي عرنة مصرا على ذلك وهو لا يدري أن حجه لا يصح. الحكم الخطير اللي انت بتقوله ده، بقوله وهو لا يدري أن حجه لا يصح، لأن الحج عرفة ولم يقف هو بعرفة، وإنما وقف خارج عرفة. طب جهله لا يغفر له؟ لماذا لا يسأل؟ لماذا يترك هذه الجموع وهذه الملايين ويذهب هو بعيدا عن وادي عرفة؟ الشاهد أن أخطاء كثيرة جدا تقع في الحج كل عام، لأنه لا نفكر في تعليم حجاج بيت الله الحرام قبل أن يرحلوا، قبل أن يسافروا. لماذا لا يعقد للحجاج في كل عام في كل بلد وفي كل مدينة وفي كل قرية يعقد للحجاج أكثر من مجلس، ويجلس رجل من طلبة العلم ليعلمهم حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو من حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم ومسلم أحمد وغيرهما، أو في أي كتاب من كتب العلم الشرعي الصحيحة المحققة، لا من كتب الحج التي ملأت الأسواق بقصد التجارة لا بقصد العلم والتحقيق. وقد تقرأ أيضا في مثل هذه الكتيبات الصغيرة أخطاء كثيرة ومخالفات كبيرة جدا. يأتي الحجاج من كل فج عميق، لا يعرف الكثيرون منهم شيئا عن الركن أو الواجب أو حتى محظورات الإحرام، فضلا عن مبطلات أو مفسدات الحج. فهذه مسألة في منتهى الخطورة، ربما ينفق عشرات الآلاف ولا يؤدي النسك صحيحا على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لتقصير العلماء والدعاة وطلبة العلم من ناحية، ولتقصير الحجاج الذين لا يريدون فقط إلا أن يخرجوا لأداء المناسك بأي شكل ثم العودة وانتهى الأمر. لماذا لا يسأل الحاج العلماء وطلاب العلم؟ لماذا لا يحرص على أن يقتني كتابا محققا ليقرأه مرة ومرة ومرة ومرة؟ وإن استشكل عليه أمر في أي نسك من المناسك فعليه أن يعيد السؤال وأن يعيد البحث وأن يذهب إلى العلماء وإلى طلبة العلم. وفي الوقت ذاته لا ينبغي أن يتصدر للإجابة على أسئلة الحجاج إلا من عرف، لأنك لو جلست في خيمة وسأل واحد سؤالا لتبرع بالجواب على هذا السائل جل الحضور في وجود الشيخ أو العالم. فالأصل أن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي قال خذوا عني مناسككم، والأصل أن نذكر الله كما ذكر رسول الله، وأن نصلي كما صلى رسول الله، وأن نصوم كما صام رسول الله، وأن حج كما حج رسول الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وإياك أن تدعي لنفسك أنك أحرص على الخير وأحرص على الأجر من رسول الله، كهذا السائل الذي أتى الإمام مالكا رحمه الله تعالى وقال له: يا إمام، من أين أحرم؟ يعني ألبس ملابس الإحرام منين؟ فقال له الإمام مالك إمام دار الهجرة: من ذي الحليفة. الرجل بيسأله في المدينة: أحرم منين؟ قال له: من ذي الحليفة. وذو الحليفة هو ميقات أهل المدينة، والذي يعرف الآن بأبيار علي. فقال له الإمام مالك: من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل للإمام مالك: ولكني أريد أن أحرم من المسجد النبوي، من عند القبر الشريف. فقال له الإمام: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. الله، فتنة؟ فتنة إيه يا إمام؟ فتنة إيه؟ ده أنا رجل بدل ما أحرم من ذي الحليفة هرجع وأحرم من المسجد النبوي، وأنت عاوز تقول لي إن فضيلة ذي الحليفة كفضيلة المسجد؟ مستحيل. وبعدين ده القبر الشريف، عاوز تقول لي إن مكاني من ذي الحليفة هناك زي مكاني هنا بالقرب من القبر الشريف؟ لا، مستحيل طبعا. فقال له الإمام: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. فقال: وأي فتنة في هذا يا إمام؟ إنما هي أميال أزيدها. خلي بالك، شوف البدعة بتيجي منين. إنما هي أميال أزيدها، يعني بدل ما أروح 3-4 كيلو إلى ذي الحليفة، لا ده أنا هزيد أنا من هنا وأحرم من المدينة، يعني أنا بزود مش بقلل. إنما هي أميال أزيدها. فقال له الإمام رحمه الله: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة لم يسبق إليها رسول الله؟ وإني سمعت الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يا سلام على العلم، هم ذو العلماء، والله العظيم هم ذو أهل الحب، هؤلاء هم المحبون حقا لرسول الله، لأن المحب متبع، لأن المحب مقتدي، لأن المحب لا يزيد أبدا. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم، ولن يكون دينا على الإطلاق. لأن من أتى اليوم بجديد كأنه يتهم رسول الله بالنقص في تبليغ الرسالة وأداء الأمانة، وجاء هو أبو العريف ليزيد للنبي ما لم يأتي به. والله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلابد أن نقتفي أثر رسول الله، وأن نتأسى به، وأن نقتدي به في ذكره، في صلاته، في توحيده، في صيامه، في زكاته، في حجه، في نومه، في طعامه، في شرابه، في كل شيء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأنا أقول: لقد شاء الله جل وعلا أن يبين للخلق أن منهجه الرباني ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم منهج قابل للتطبيق على أرض الواقع، وليس منهجا نظريا ولا مثاليا يتعامل مع الأذهان تعاملا ذهنيا باهتا باردا. لما شاء وأراد ربنا ولا رد لمشيئته أن يبين للخلق ذلك، أي ليبين الخلق أن منهجه منهج قابل للتطبيق في دنيا الناس وعلى أرض الواقع، لما أراد ذلك بعث محمدا ليكون الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة والمثل الأعلى في دنيا العالمين، الذي ليس له بين البشر نظير. فطبق النبي منهج الله، وحول بهذا المنهج رعاة الإبل والغنم إلى سادة وقادة لجميع الدول والأمم، وحول بهذا المنهج أو بنى بهذا المنهج الإسلامي دولة وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة. فإذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيء على الإطلاق، أنا أقول ذلك بملء فمي، وذلك يوم نجح بأبي وأمي وروحي في طباعة عشرات الآلاف من النسخ من المنهج التربوي الرباني والنبوي، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق في بطون الكتب والمجلدات وعلى أشرطة الكاسيت والسيديهات، وإنما طبعها على صحائف قلوب الصحابة بمداد من الهدى والطهر والعفة والتقى والنور، فانطلقوا مع رسول الله وبيده وعلى أكتافهم وبأيديهم ليشيدوا للإسلام هذا البناء الشامخ العظيم، ليدمدموا على العالم الكفري كله بصولجانه وجبروته، وليحيلوه ركاما في ركام وترابا في تراب، وليقدموا للبشرية الحضارة في أنصع صورها بركنيها وشقيها المادي وقبل ذلك الإيماني. فلا بد من الاقتفاء والاقتداء والاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فواجب عليك يا من عقدت النية على الحج أن تتعلم كيف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في المناسك كلها من ساعة خروجك من بيتك إلى ساعة عودتك بإذن الله مأجورا مجبورا خاطر إلى بيتك مرة أخرى. يقول جابر: ثم أذن في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام، فنزل المدينة خلق كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعل ما يفعل. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، متى خرج ومن أين خرج وإلى أين خرج؟ نواصل السير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى، إن قدر الله البقاء واللقاء. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.